أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يحفظنا ويحفظ نساءنا من مكر الماكرين وعبث العابثين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح نساءنا ونساء المسلمين، وأن يثبت أخواتنا الخيرات على قول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه جواد كريم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن في جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أمت الله. قفي مع نفسك وقفة صادقة. أمت الله. حاسبيها. أمت حاسبيها أمت وذكريها بحقيقتها وماهيتها. الإعجاب. هذا الداء العضال. الإعجاب. داء سرى في أوساط الفتاة. الإعجاب. ففتك بأغلى ثروة تملكها الأم. قصة. وإذا هي قد ناقشت اسم من أعجبت بها. قصة. على ذراعها عن طريق الكي بالنار. واقع. بل لقد وصل الأمر إلى حد الشرك عياذا بالله تعالى. واقع. سجدت لها حين رأتها نعوذ بالله تعالى. واقع. من الخذلان ومن الحور بعد الكون. حدث. السحاق بين فتيات. حدث. وهي القاتلة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل خلة ومحبة في الدنيا في غير الله ستنقلب إلى عداوة يوم القيامة. فتياتنا والإعجاب. ويدخل في ذلك نظر المرأة إلى المرأة. معجبة. إذا كان ذلك بتألق. معجبة. مع شدة التأمل في جمالها. إعجاب. فإن ذلك وسيلة فتنة. إلى الافتتان وتألق القلب بها. تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تقدم فتياتنا والإعجاب لفضيلة الشيخ خالد ابن إبراهيم الصقعي. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8321469، ناسوخ 8321638. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12930.